لما تليتك كل الأحزان فرات، يا محكم القرآن يا مسكن ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرت. خفوقي وسرات ربتني آياتك فلاني محروم، يا جنة في روضها العين قرات. صراطك واصلت واستمرت.